الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونجعل أعمالا خالصة لوجهه الكريم صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هي رسائل قد تكون مختلفة العناوين أو مختلفة المواضيع، لكنها تهم الجميع، وأحسب أنها تهم الجميع، وربما اضطر إلى أن نتحدث بلغة دارجة فهي أقرب إلى الفهم. أول قضية سأتحدث عنها أعتقد أنها تخص المرأة بالدرجة الأولى، وهي كذلك أيضا مسؤولية الرجل الولي الزوج أو الأب أو الأخ أو غيره، وهي قضية الحجاب. أيها الأحبة الكرام، أنا أدرك أن بعض النساء لما تتصفح مواقع النت أحيانا في تويتر أو مثلا في الفيسبوك أو غيرها، وترى ذلك النقاش بين من يسمون بالمتدينين أو غير المتدينين، ثم بعد ذلك تخلص يعني بعض الفتيات وبعض النساء إلى أن هذه القضية تعتبر وصاية كما يدعي البعض أنها وصاية من المتدينين أو من المطاوعة على المرأة، وهذا هو الوتر الحساس الذي يضرب من خلاله دعاة الفساد لإفساد المرأة. نقلوا القضية من كونها شرعية إلى كونها ماذا؟ وصاية من أهل التدين أو من المطاوعة وغيرهم. هذه قضية خطيرة جدا. أعتقد أن الحجاب المرأة المسلمة أو بعض النساء فقد شرطين أساسيين مهمين. الشرط الأول كونه غير زينة في نفسه. كثير من النساء الآن اتخذت الحجاب زينة، والإمام صدقني يشوف العباءات اللي موجودة الآن. يمكن بعضكم شاف المقطع اللي انتشر قبل فترة في مكة، خياط كان يأخذ مقاسات المرأة. ليش طيب؟ يعني حنا الرجال الآن تعود لما تذهب للخياط يأخذ مقاسك طول وعرضي، تبي أوسعه ولا زين ولا مناسب، تقول لا خلوا على، أو ربما تقول خذه بالساعة. عندنا الآن يأخذ المقاس من الوسط الرجال والطول فقط. المرأة تلاحظ أنه يأخذ مع الأكتاف، يأخذ مع الصدر، ويأخذ مع البطن، ويأخذ مع الوسط، ويأخذ مع العجيزة، ويأخذ مع الساقين. ليش طيب؟ هذا الشرط الأول اللي فقده كونه زينة في نفسها. الآن في تنافس محموم، ما هو في أي مكان، حتى عند بيت الله عز وجل الآن في أقدس بقعة الآن تتنافس بعض النساء، وربما أنه بعض الإخوة أحيانا قد يتحرج إلى أن يذهب إلى بيت الله الحرام لما يرى من المناظر البشعة التي لا تليق بالمرأة المسلمة بأي حال من الأحوال، كونه غير زينة في نفسه. والأمر الثاني كونه ساتر. ما هو ساتر؟ أنا أقول لكم يا أخوان الحجاب الآن يحتاج إلى حجاب، العباءة اللي عندنا تحتاج إلى عباءة. والله لو كان الود ودي أيها الأحبة الكرام أني لا أفتي لبعض النساء أن تخرج بقميص البيت أنه أهوى من العباءة اللي تلبسها الآن. الحياة يا أخوان كقيمة، قيمة شرعية فقد الآن، فقد الآن. أنا أقول للمرأة المسلمة لا يغرس أنه بعض لما تصفحين يقول المطاوع شهوانيين، كلنا شهوانيين. في رجال ينظر إلى المرأة من غير شهوة؟ هذا كذاب اللي يقوله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت يعني شهوته إذا وضع في حلال أو في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضع في حلال. والمقصد الأول من مقاصد النكاح شئنا ما بينا هو حل الاستمتاع. ولذلك اللي يقولون الآن أنه الزوجة لا يلزم، ترى ما أقول أنا بهذا القول أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها، يقولون لأن العقد على الاستمتاع. العقد على ماذا؟ على الاستمتاع. ثم يأتي من بعض دعاة الفساد ويروي يلبس على المرأة، يقول ترى المطاوع شهوانية ذولا لا تصدقينهم، يعني تبرجي وترى هذولا ما عندهم سالفة. ما هو صحيح هذا. الحياء أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل يعظ أخاه في الحياء يعني يقول لا تستحي، في رواية أخرى كان هذا الرجل يغلب في البيع والشراء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير ابنة شعيب لما أتت إلى موسى، وأنا أقول هذا للمرأة الآن وتتعامل مع قنوات التواصل الاجتماعي، هذه القنوات اللي بولينا بها الآن، وأصبحت المرأة الآن جسدها في البيت لكن عقلها وفكرها مو مع أهلها ولا هم مع زوجها، وخلونا نتصارح يا أخوان، وهذه الحقيقة التي نحاول أن ننكرها لكن هذا هو الواقع. فجاء ماذا قال الله؟ قال فجاءته إحداهما تمشي على ماذا؟ على استحياء، على استحياء، الحياة قيمة شرعية. من هو اللي قال الآن أن استرجال المرأة أنه هذا يعبر عن شخصيتها وذاتها، وأنه الآن من وصاية الرجل على المرأة أنه يريد أن تبقى حية؟ من اللي قال الكلام؟ القرآن يعبر الآن أن الحياة قيمة شرعية، والله سبحانه وتعالى يمدح ابنة شعيب، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا، ما قالت له صباح الخير ولا مساء الخير ولا كيف حالك ولا كم عدد عيالك مثل ما تفعل بعض الفتيات الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل الآن على ممثل في القنوات المحافظة ولا على منشد ولا على كذا، وتبدأ تسأل أسئلة، هل العلم بها يضر والجهل بها لا ينفع؟ وش دخلت فيها الآن؟ قالت فقط إن أبي، يعني أوصلت طلبها الآن بأقصر عبارة وأقصر عبارة وآدب عبارة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ليدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال الله تعالى فسقى لهم ثم تولى إلى الظل. فقال هذه القيمة الأولى. القيمة الثانية أيها الأحبة الكرام، مسألة الآن خروج المرأة، يعني مع الأسف أصبح هو الأساس الآن. أنا أشوف الآن بعض النساء تتصل علي تقول يا شيخ أنا ما يسمح لي أخرج من الأسبوع إلا مرة واحدة. طيب إيش تبين أنت لنا يا أخوان؟ نحن الآن نعيش تحت ضغط الواقع حقيقة، يعني تبي تطلعين كل يوم الآن. الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ في ثلاث آيات قال وقرنا في بيوتكن، وقال لا تخرجهن من بيوتهن، وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكم. الله تعالى ليش أضاف البيت إلى المرأة في الثلاث آيات؟ مع أن البيت اللي يملكه في الغالب، قبل نبتلى بوظيفة المرأة الآن اللي مردت بعد الله، وهذه نبي نجي عليها الآن، اللي مردت بعض الزوجات على بعض الأزواج، إذا جت تطلع قالت وش خسران، الفلوس معي والسواق موجود، يعني أصبحت قضية فلوس الآن، وأنا مالك دخل الآن خلاص ما دام عندي فلوس. البيت اللي يملكه الرجل في الغالب، الله تعالى ليش أضاف؟ مع أنه لو أضافه إلى الزوج في الآيات الثلاث استقام المعنى، لكن أضافه إلى المرأة لشدة لصوقها في البيت. هناك علاقة حميمية بين قضية حياء المرأة وبين لزومها في بيتها. المرأة خذوها مني إذا أكثرت الخروج للأسواق والمتنزهات، وأنا ترى ما أقول لا تطلعوننا، ترى إخوانا أنا أسافر بهذه وأطلع بمتنزهات ومطعم، لكن يا أخوان لا يكون هذا هو الأصل. أصبح هو الأصل الآن يا أخوان، عندي الرجال الآن أزواجنا، بعض الأزواج يشتكي الآن من زوجته، يوم عند أهلها ويوم عند خالتها ويوم عند عمتها ويوم عند صديقتها ويوم بطلع للسوق الفلاني. وأصبح مع الأسف الآن يعني حتى بعد قنوات التواصل الاجتماعي أصبح الزوجة الآن تبي تعيش حياة خواتها كلها، أختي طالعتنا البارح لمطعم الفلاني خلنا أطلع لهم، وأختي البارح اشترت الحاجة الفلانية منها. فأصبح الزوج المسكين الآن مضطر أنه الآن يعيش زوجته عيشة خوات زوجته، لهن عشر لازم يعيش حياة عشر بيوت، وهذا أثقل كاهل الأزواج الآن. المرأة إذا أكثرت الخروج من البيت قل حياؤه. نحن نرى يا أخوان في بعض النساء حين قد تخرج متسترة، لكن اسمحوا لي يا أخوان يقول لسانها هالطول الآن تتحدث مع البائع بكل أريحية، حتى نكتشك أحيانا هي تقرب له ولا ما تقربه، هو يقرأ هو أحد محارمه ولا ليش، اعتادت على الشيء هذا. ولذلك كان من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، الخدر على عذراء المرأة اللي ما تعودت أنها تخاطر الرجال. ولذلك المرأة بقدر خروجها والإكثار من خروجها من البيت يكون الضرر على زوجها وعلى أولادها، خذوها قاعدة. والنساء ما بين مقل ومستكثر. يعني عندنا قضية ثانية يا أخوان اللي قضية إهمال الأزواج اسمحوا لي يا أخوان، ترى احنا ما نتكلم على الطرفين الآن. إهمال بعض الأزواج لمسؤولياتهم. أنا أعرف أن النساء الآن يعني تسمعني الآن، حنا نور يا أخوان نجد النساء فقط وين؟ سوق النساء فقط. الآن أصبح تراها بسوق الخضر، وتراها عند محلات السباكة، هذا واقع، وتراها في محل السيراميك، وتراها في محل كل محل تراها في محل الخضر. يقول لي أحد مدراء المدارس نسبة تقريبا 3/4 من اللي يتصلن يسألن عن أولادهن هن النساء، وأصبحت هي اللي ترتاد الآن محل الخضر. بل إحدى الزوجات تقول أنا أشتري لزوجي اسمحوا لي حتى الملابس الداخلية حقاته. علشان نكون منصفين وواقعيين، جزء من خروج المرأة تخلي الرجل عن مسؤوليته. الرجل الآن يعني بعض الأزواج اسمحوا لي يا أخوان أقول يطلع من الدوام الآن ويتغدى وينام، ويطلع العصر حاجياته، وبعدين في عنده الاستراحة ولا الشلة ولا الشقة ولا هذا إلى وقت متأخر من الليل، ما هو داري أصلا عن بيته. وخلونا نكون يعني يعني كنا في السابق، وترى يا أخوان أنا ما أقول هلك الناس ولا أخون المجتمع، معاذ الله، لا والله معاذ الله يا أخوان، لكن أخوة لا بد نتصارح. أنا والله أجد أحيانا نفسي مضطر، يعني كنا في السابق نرى أنه ما تقيم علاقة محرمة إلا البنت اللي ما تزوجت، لكن في وقت المعاصر يا أخوان لا، أنا بدأ يرد لي يا أخوان أمهات زوجات في 40 في 45، ليش يا أخوان؟ أنا لا أبرر يا أخوان، أنا والله ما أبرر، لكن لما نغاب الرجل عن البيت وأخلى مسؤوليته من البيت، وربما أحيانا ذلك الوقت الذي يقضيه، مع أنه ذلك الوقت اليسير اللي يقضيه في البيت ما يقوم بدور، بل أنه بعض النساء بعض الزوجات تقول ليته ما يجي الله يفكنا منه، ما يقوم بدوره. أنا أيضا لدي إيمان أنه قيمة الزوجة والرجل ليس في القدر الذي يمكثه في البيت، وإنما قيمة الرجل في القيم التي يربي عليها أولاده ويعلمها زوجته إذا مكث في البيت. لكن لا بد من وجود قدر أن الرجل يجلس في البيت ويتفقد حاجيات البيت ويقوم بمسؤوليته. إحدى الأخوات في الكويت اتصلت علي مرة وسألتني سؤال، قلت أختي مر تعالي أنت سألتيني أنا بسألت، أنا بحاجة. قالت تستفتيني؟ قلت نعم أستفتيك بواقعك. قلت قيادة المرأة للسيارة، أنا ما تعنيني هذه القضية، يعني ما أنا ما جبتها على حرمة قيادة المرأة، وما أنا هذا كلام آخر، لكن كواقع تعيشه المرأة الكويتية ما هو الشيء الذي كسبته من قيادتها للسيارة؟ قالت تبي أفصل لك ولا بقى؟ قلت لا أعطيني المختصر. قالت المختصر أنه مسؤولية الرجل انتقلت الزوجة فقط، كان يعبي الغاز الآن أنا اللي أعبي الغاز، يجيب الأولاد من المدارس أنا اللي أجيب الأولاد من المدارس، يشتري خبز أنا اللي أشتري الخبز. تقول الآن هذا الواقع الذي نعيشه في الكويت هو الذي فرض خروج المرأة، وهذا واقع حقيقي يا أخوان. لما نترى امرأة تشتري أغراض البيت في المخازن إما خضار أو فواكه، ترى في المقابل هناك رجل تخلى عن مسؤوليته. وأنا ما أحدد هذا الرجل، ربما يقول واحد أرامل المطلقات، طيب الأرملة المطلقة ما لها أب، يعني ما لها أخوان، ما تستحي، ما نستحي يا أخوان، ما نستحي، ما نخاف من الله عز وجل. كنا إلى وقت قريب يا أخوان والله العظيم ما أدري وش اللي تغير في مجتمعنا، المرأة تطلق مع 9 أولاد ومع ذلك يحتويها والدها. الآن يا أخوان إذا المرأة عندها ولدين 3 تسكن، ما أحد يتحملها، ليش يا أخوان؟ تدرون وش اللي ينبني على هذا؟ ينبني هذا القضية الكبرى لما تحتاج المرأة إلى رجل ليختمها في قضيتها أيا كانت، تحتاج إلى معاملة، تحتاج إلى أن تتحدث مع الضمان الاجتماعي، أنا ما أخون يا أخوان، تتحدث مع مدير المدرسة تسأل عن مستوى أولادها، تتحدث مع الخطوط من أجل أن تحجز أنها تريد أن تسافر، ربما أنها تضطر أن تسافر مع غير محرم، ليش يا أخوان؟ كل هذا أو 3/4 هذا أو أكثر بسبب تخلي بعض الأولياء عن قوامتهم، هذه القوامة. علشان نكون منصفين يا أخوان، بقدر ما نطالب المرأة نطالب الرجال أيضا الأزواج أن يقوموا بواجبهم وأن يتقوا الله عز وجل في هذه القضية. هناك مسألة أخرى مبنية على هذه قضية الحوار يا أخوان. الحوار، وهذه ترى تخص المرأة وتخص الولد وتخص البنت. عندنا أغلب مشاكلنا يا أخوان اللي في البيوت يمكن بذرة المشكلة تكون موجودة، نعم، لكن تتطور لأن الحوار مغلق. خلوني أعطيكم المثال البسيط هذا. الطفل هذا إذا أراد أن يخرج إلى المدرسة اللي يسمونه الأمان، الأمان هذا باجي الآن سأورد يعني كثير من القضايا تحت هذا الأمان هذا يا أخوان مهم. الأمان وش منه؟ يعني الطفل لما يخرج من البيت تقول له أمه شوف ترى إذا توسخ ثوبك ترى ما عندي لك إلا ضرب، اتسخ ثوب لأي سبب من الأسباب، طبعا لا بد أنه يعالج القضية، وهنا خطورة القضية. يعالجها بماذا؟ إما أن يعالجها بنفسه وخبرته يسيرة ما تسعفه، فقد يفسد أكثر ما يصلح. يحدثني أحد مدراء المدارس يقول لي يا فلان غريبة، قلت ليش؟ قال يا أخي دائما يفقدون الطلاب أعزكم الله أحذية وأكوات وثياب، ونعلن عنها في المدرسة ما أحد يتقدم لها. قلت لو تلاحظ أنه هذه الملابس في الغالب تكون متسخة أو مشقوقة، هؤلاء في الغالب لا يجدون أمانة في البيت، فيأتي إلى أمه ويقول فقدت ثوبي وفقدت، فسخت عشان ألعب رياضة وفقدت ثوبي، فسخت حذائي وسرق، لأنهم لا يجدون أمانة، وهذه قضية خطيرة جدا. أو أحيانا ربما أنه يذهب إلى أحد أقرانه وأحد زميله، وش رأيك أنا الآن في مصيبة. وهذا ما يفسر يا أخوان حالات التمرد التي يعيشها أبنائنا. ولدك الآن اللي ما يجد حوار ربما يدخل عليك البيت يوم من الأيام وش حضرك، أو ربما تتجادل معه يقول والله أنا هذا رأيي، من الذي ربى على هذا؟ من الذي قلبه؟ هو ما يجد أمان، الذي قلبه زميله لما قالوا قال يا أخي أنت طفل، أنت أنا الآن أفعل ما أريد وبما ناقشني في هذا، لكن لو وجد محضنا اختلفت القضية. وإلا قد يعمد إلى مواقع النت، وعندي يا أخوان هنا قصص كثيرة جدا. طيب خلونا ننقل الصورة للزوجات. إحدى الأخوات تقول هناك سائق المشاوير حقنا، مشاوير تعرفون المشاوير دولة، وهذا أيضا بسببنا حنا، ترى ما انتشروا إلا بسببنا حنا. تتصل عليك تقول الولد مريض، قال والله أنا بالاستراحة شوفي للسواق. طيب اتصل على فلان، قال اتصل عليه. طيب تقول لي إحدى الزوجات ركبت مع أحد السائقين المشاوير، وأي امرأة تركب معه أنا تحفظ على ماذا يصنع، لكنه يعني يفعل حركة قبيحة وقذرة. تخيل أخوان له 3 سنوات ما حد تعرض له، ليش؟ أحسنهن حالا اللي ما تركب معه مرة ثانية، البقية ليش يسكتن؟ اللي ما ركبت معه ليش سكتت؟ لأنها تخشى من وليها. انتقلوا لقضية الابتزاز. أغلب قضايا الابتزاز، أنا زرت قضية وحدة الابتزاز في الرياض، في الهيئة في الرياض، وجلست مع الإخوان من الساعة 11 في الليل إلى الساعة 1 في الليل، وأسأل الله قل آمين أن الله عز وجل يثيبهم ويجزيهم خير. والله يا أخوان وأقسم بالله أنه يتصل عليهم نساء من خارج المملكة. اللي لاحظته يا أخوان أنه صح البنت قد تغلط، يعني بعض الناس يقول طيب أنا لما أحاور ابناني هل معنى ذلك أننا أقر الخطأ اللي يقع فيه؟ من قال لك الكلام هذا؟ لا يعني هذا الإقرار، وإنما يعني الاحتواء، أنه الولد أو حتى الزوجة أو حتى البنت لما يقع في المشكلة كونك يا أخي تفتح باب الحوار بينك وبينه، تعرف في القضية في بداياتها وتعالجها أحسن منه يا أخي ما تصحي إلا لما يتصل عليك الهيئة يقول تعال البنت عندنا أو الولد عندنا. وهذا اللي يحصل يا أخوان، البنت أحيانا قد تخطي وقد تتصل أحيانا على الشاب. وبالمناسبة يا أخوان ترى لا لا لا لا يعني حتى في صناعة الأشياء الإباحية هي ترى مقدمة للرجل، المرأة تأنف من هذا. هم يقولون أن المرأة تمنح الجنس لتحصل على الحب، يعني لما تعطي الشاب شيء ترى بس تريد من يعطف عليها، الولد يمنح الحب ليحصل على الجنس، يعني عندهم عكسية. فالبنت لما تتصل على شاب يعني في الغالب ترى هي ما تريد الفساد، هي تريد أحد يسمع لها فقط. أنا أقول هذا خطأ. طيب طلب منها صورة، قالت لا ما أقدر إلى هنا لا، قال ترى الصوت عندي. طيب لما أنا ما تجد أمان تبي تعطيها الصورة ليش؟ ودها تتخلص مسكينة الآن، هي حست بورطة. طيب أعطته الصورة قال شوف إذا ما تطلعين معي والله أقسم بالله يا أخوان، هذا المسلسل ترى، هذا المسلسل إذا ما تطلع معي ترى عندي صوت وصورة، فتخرج معهم إحدى النساء تقول لي أنا، تقول يا شيخ أنا ابتزني واحد إلى الآن اللي مجموع ما دفعت له 643,000 ريال. البداية من إيش؟ من صوت. طيب قالت أنا لو يعرف أبوي كان يذبحني. والشباب عارفين نقطة الضعف ده، عارفين هذه اللي هو السحيقة الآن اللي نعيشها في بيوتنا، وهذا قد يكون جزء منه أن الأب أصلا ما هو فاضي، أصلا ما هو فاضي يجلس في البيت، وإذا جلس ما عنده استعداد يسمع. الاستماع يا أخوان ترى ما يعني أنه نحقق مطالب الأبناء، لا، تحقيق المطالب هذا بعد آخر ما له علاقة عن السماع. أغلب اللي يشتكون من البنات وشلة الفتيات يقولوا أبوي ما يسمع لي، مو بيقول ما يعطيني ولا. خلونا يا أخوان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحوار، يعني ما هو بجاه الشاب وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، حين أنا الشاب ما يستحي أصلا ما يقدر يقف قدام أبوه يقول ودي أتزوج. أما عاد البنت هذه يا الله هذه فيها رقبة، هذه توصف بعدم الحياء وشلي بين زبينه وشلا ها، وهذه قضية خطيرة يا أخوان جدا. قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، فقام به هم به الصحابة، هذا ما يليق بمقام له، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه، فأتى به النبي عليه الصلاة. هذا القيم يا أخوان، هذا الحوار هو اللي يصل بأبنائنا لبر الأمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمه؟ قال لا، جعل الله فداه. قالوا الناس يرضون لأمهاتهم. الآن القيمة أو المعلومة وصلت، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعزز عنده القيمة لأختك لبنتك لعمتك لخالتك، ثم مسع على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصنه. طيب أسألكم بالله، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان فظا غليظ القلب كان راح الشاب هذا وزنى ولا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي يحصل عندنا. ناهيكم يا أخوان عاد عند قضايا الحجر وقضية تأخير الزواج وقضايا العذر وقضايا، هذه قضايا كثيرة جدا. إذا واحدة من الأخوات في المنطقة الجنوبية تقول حنا يا شيخ 7 بنات، لاحظوا ترى حنا دائما أخوان لما تتكلم الصحف عن حادثة معينة تراهم يجيبون لنا الزبدة فقط، زين، لكن الأسباب هي المشكلة، هذه هي المشكلة يا أخوان. ثم بعد ذلك نحن نبدأ نشتم هذا صاحب. طيب ما هي ظروفه؟ أنا ما أبرر. تقول يا شيخ حنا 7 أخوات، أمي متوفاة وأبوي متزوج زوجة أخرى وساكن جنبنا، تقول حنا في بيت وفي بيت، تقول كلنا موظفات ما بين معلمة وإدارية، ورافض أنه يزوجنا كلنا، ويأتي نهاية الشهر ويأخذ من كل واحدة 1500 ريال. تقول والله لا، هذه النتيجة يا أخوان، والله لولا الله مخافة الله سبحانه وتعالى لا أدع والدي يمشي منكس الرأس بين جماعته. لكن تجيك بنت ما تخاف الله عز وجل. إذن يا أخوان افتحوا قلوبكم وافتحوا صدوركم، استمعوا إلى زوجاتكم، استمع إلى أولادك. ربما نكتب زوجتي ثرثار يا أخي، هذه طبيعة المرأة. يقولون أن المرأة يعني حدود ما تتكلم في اليوم 23,000 كلمة، والرجل 7,000 كلمة. ترى ما هي ثرثارة، هذه طبيعة يا أخي. الحين تشوفها تقطع بصل وطماط وتكلم، أنت ما تقدر أو لا تقدر، لازم توقف. تراها في المجلس أحيانا تتحدث مع فلانة، لا خلصت قالت لفلانة أنت مشكلتي لفلانة تو، يعني عندها يعني مسألة الاتصال هذه مبدعة فيها. في أخوان قضية الرجل 7,000 كلمة، فلا تقولين أنت زوجي صامت لأن هذه طبيعته، ولا تقول أنت زوجتي ثرثارة لأن هذه طبيعتها، هذه طبيعتها. ما أدري صيفنا عليكم. طيب يا أخوان ترى بساطة أحمد اللي بيمشي يمشي، جزاكم الله. قضية أخرى يا أخوان اللي هي قضية تربية الأولاد، تربية الأولاد عندنا الآن في تقاذف، إحنا الزوج يقول للزوج أنت المسؤول، والزوج تقول للزوج أنت المسؤول، وأحيانا يقسمون التربية تقول لك أنت لك الصلاة وأنا لي غيره. مو بصحيح الكلام ده، هذا مو بصحيح، الأولاد لكم كلكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيته. ألا وكلكم راع، ألا وكلكم مسؤول عن رعيته. أول مقوم نحتاجه تربية الأبناء القدوة. هم يقولون في علم التربية أن فعل رجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل، فعل رجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل. أنت الآن لو تشرب هذا الماء تقول بسم الله وتشرب هذا الماء، كل الأبناء يدركون حقيقة ما فعلت لأنهم يرون الصورة ماثلة أمامهم. لكن تحدث عن خصائص الماء وشيء من هذا وفوائده وأهميته، تجد أن الأبناء يختلفون في الفهم، يختلفون في الفهم، هذا يفهم وهذا ما يفهم، وهذا يفهم اختلاف الحقيقة وهذا يفهم جزء من الحقيقة. ولذلك أول مقوم نحتاجه أن نكون قدوة صالحة لأبنائنا. الأمة الآن اللي تبي بنتها تحجب لابد تتحجبين أنت، لابد تتحجبين أنت. هناك جزئية مهمة جدا في الموضوع، الآباء والأمهات بحمد الله عز وجل يتحفظون من قضية أنه الولد يماشي واحد أكبر منه، يعني فارق سن كبير، أو كذلك البنت. القضية الخطيرة اللي عندنا أخوان اللي هو خلطة الصبيان، ولا يخرج واحد يقولنا أن فلان الآن يقول لا الصبيان لا يلعبون مع بعض، لا يلعبون مع بعض. لكن إبراهيم الحربي عليه رحمة الله تعالى يقول: فساد الصبيان بعضهم من بعض. غالب فساد الأبناء والبنات مع أقرانهم. أمس جاتني رسالة تقول: أمني عندنا في الاستراحة مسبح، وأنا طلعت للسوق وتركت بنتي عمرها 5 سنوات، عليها طبعا ملابس السباحة سروال وفانيلة. تقول: رجعت وجدت عليها سروال بدون فانيلة، معها ابن عمها عمره تقريبا 9 أو 10 سنوات مثل ما ذكرت. تقول: أخرجتها وقلت: ليش فسختي هذه؟ قالت: اللي فسخها فلان وأنه يسوي معي حركات وسخة. يلعبون ما في بس، لكن يا أخوانا الإهمال بهذا الشكل، تجلسون في الاستراحة هي تاكل حلا وتاكل فطاير مع الحريم ومسجم بالكلام، وأنت في المجلس وأولادكم بآخر الاستراحة ما تدرون شي زينون. كثير من الفتيات لما أنا تريد الزواج وإذا بها تستعرض شريط حياتها، فتجد بعض الأشياء التي لا بد تحتاج إلى معالجة. وهذا ما يعني أخوان، خاصة يا أخوان قضية الفطر والانتباه مثل الأشياء هذه زادت حدتها مع وجود قنوات التواصل الاجتماعي. أنا يوم من الأيام كنت طالع من المسجد وجدت عيال الحارة عمرهم على 8 و9 و10 سنوات، كانوا ينظرون جوالاتهم كلهم 7 أو 8 هم ويضحكون. قلت لواحد منهم: تعال، مش تضحكون عليه؟ قال: لا والله يا شيخ، هذا واحد معه حرمة، صورة مقطع حرمة سمينة ترقص، هو آخذ براءة الآن، وآخذها براءة. فبعضهم تستيقظ فطرته مبكرا، وهذا أنا شيء لاحظته كثيرا من خلال شكاية بعض الآباء وبعض الأمهات. فإهمال الأولاد في ظل هذا الوضع المشين هذا ينطوي على مخاطر كثيرة جدا. ولذلك يا أخوان أنا أركز على هذه النقطة. قضية يا أخوان اسمحوا لي أتحدث عن قضية أخيرة، وهي قضية منح العاطفة. العاطفة يا أخوان، العاطفة واللين للزوجة وللأبناء من بنين وبنات. الوتر الحساس اللي يضرب فيها الآن المعاكس، وش يا أخوان العاطفة، يعني هي تسمى بالبيت يسمونها الشينة، وهو يقول لها الجميلة، تسمى الدباية يعني ما يقولون، ويسميها الرشيقة، فيملك قلبها بهذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك الحاجة إلى مثل ذلك. فاطمة رضي الله تعالى لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام من مجلسه حنا متعودين أولادنا يقومون، هذا طيب هذا، لكن ما تعودنا العكس. ثم تقدم لها عليه الصلاة والسلام، ثم قبلها مع رأسها، ثم أجلسها في مكانها. هذه جامعة، هذه جامعة تربوية. سألكم بالله يا أخوان، لو أنه تعاملنا، أنا ما أقول أن البنت المشبع عاطفين ما تنحرف، لا، وجد نماذج، لكن الغالب أن قد تفقد هذا. وهذا هو الذي ربما جعل بعض، أنا أقول بعض، وأحمد الله أنها قلة، بعض الزوجات ربما تكون في كنف زوج مع ذلك تنحرف. ما ينقصها حاجة شرعية وحاجة فراش، لا، ينقصها كلام طيب عاطفة. لا تكونون يا أخوان مثل واحدنا قام دوره وقال شوفوا أنا مدربه، وقال أنا ما راه واحد يأخذ الشهادة إلا أرسل رسالة عاطفية لزوجته، اختر أي رسالة. فقالوا كيف ما كيف، حنا ما تعودنا، اصبر علينا. قال أبدا. فقاموا بسم الله وأرسلوا، وقال نبغى لنا واحد واثنين أو ثلاثة يقرؤون الرسالة. قال واحد أنا بقرأ عليك وتوكل على الله. فقال تفضل. قالت إن زوجتي تقول فلان عسى جوالك ما حد سارقه، واحد سارقه ولا معك يعني ما هي مصدقة. أنا يوم من الأيام كانت واحدة تقول أنا أعاني من جفاف عاطف مع زوجي، قلت أرسلي له أختي. قالت أرسلت له يتي مرسل. قلت أرسلت. قالت أرسلت حق الاتصالات هذه، عزيز زوجي لقد بلغت حدك الائتماني، نأمل منك تسديد الفاتورة. يا أخوانا، والعجيب أنه مثل هذا الرجل تجد أنه يغلق على أصحابه وعلى زملائه من جميل الكلام ومن طيب الكلام، ويبتسم إذا اتصل عليهم، لكن زوجته ما تجد منه إلا العبوس، ما تجد منه إلا الإعراض، ما تجد منه الكلمة الطيبة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. تعبد الله عز وجل بهذا، خلى عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ما يضعه الرجل في زوجته يكون له بها أجر. ابن حجر يقول هذا محمول على أمرين، إما أن يراد بذلك النفقة ينفقها الرجل على زوجته، أو يراد بذلك اللقمة يحملها الرجل فيضعها في فم زوجته. يقول والغالب أن الرجل لا يفعل ذلك إلا على سبيل المداعبة، ومع ذلك يؤجر إذا قصد من ذلك إدخال السرور على زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم لأهله. شوفوا خذوها قاعدة، أي رجال في خير للناس ولا في خير لأهله، ترى هذا كذاب، هذا راعي مصالح، هذا راعي مصالح. هذه الحقيقة، الخيرية الحقيقة منبثقة من البيت، هذا الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تبتسم مع زملائك ولا يجد أولادك منك إلا العبوس والإعراض، ترى كذاب، ترى عندك مصالح، أنت عندك مصالح، راعي ما أنت بحقيقي أبد ولا بطبيعي. قال عليه خيركم إيش؟ الخيرية الحقيقية منبثقة من البيت. فلما تجد إنسان يأنس بأهله ويتلطف معهم ويتلطف مع الناس، ترى هذا سجية وطبيعة شرعية وطبيعية جدا. إذن يا أخوان ننتبه لها. يوم من الأيام أنا كنت جالس في البيت في المكتبة الضحى، اتصلت على امرأة قالت يا وليدي، يعني كبيرة، قلت خير يا؟ قالت والله أني أنا الحية، أنا حصل عندي أمر عظيم وأنا والله ودي أتوب. وش اللي حاصله؟ قالت ترى من بصغيرة، أنا مصليت الضحى وجالس، وكلمني شاب وقال لي والله وليدي كلام المبطل ما سمعته أو ما عمري سمعته، وجاز لي وتكلمت معه، وإن الآن أحس بتأنيب ضمير. قلت هو كبير؟ كانت عمره أصغر واحد من عيالي. قلت طيب يا خالة لو يجي عند الباب. قالت والله لو يجي عند الباب بالحذو أضربه مع وجهه. طيب إيش تبين؟ قالت أنا بهالكلام الذي طالما تمنيت أني أسمعه. طيب يا أخوانا، يعني هل هناك يا أخوان مشكلة من هذا؟ خاصة أنه الآن مواقع التواصل الاجتماعي يعني أتاحت لك الفرصة، تواصل مع أخي، تودد معها وتلطف معها، وأنت كذلك أية زوجة، ترى الرجل يحتاج إلى. إذا كانت الآن بعض الزوجات تشتكي من فلات زوجها وعلاقاته وكذا ومكالمته، أنا يا أخوان ترى جالس أقول هذا الكلام، ما أبرر، ترى أنا أبين فرق يا أخوان بين أنه نبرر وبين أنه نذكر السبب. يعني بعض الناس يقرب بينه ويربط بينهم، هذا غير صحيح. حنا نبين الأسباب، يعني حتى قضية أن المرأة ما وجدت يعني عاطفة من زوجها ما معناته أنها تنحرف أو كذلك الرجل، لكن هذه مطالب يا أخوان لا بد أن نتنبه لها. أرجع وأقول يا أخوان أنت قيم في البيت، وأرجع على ما قلت قضية الحجاب يا أخوان. ترى بعض الرجال مع الأسف يعتقد أنه قضية اللباس أنه هذا من شأن المرأة وأنه ما له دخل. وحتى بعض النساء لما يقول يا فلان وش هاللبس، قالت وش دخلك أنت، هذا شغل حريم. لا، ما هو شغل حريم، هذا شغل حريم وشغل الرجال. الرجل له حق. ولهذا الآن حتى الآن مجيء المرأة للعبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، لكن مع ذلك إذا خرجت المرأة بلباس غير محتشم وجب على وليها أن يمنعها. ولاحظ يعني من الحرمة إلى الوجوب، شوف المسافة هذه، له حق أن يمنع لهم. وذلك يقول يا أخي إذا أرادت أن تخرج لك حقك أنك تتفقد ملابسها وتتفقد حجابها، واللي تقول أن هذه وصايا نقول نعم هذه وصايا، ما هو بنا لما أعطيها الوصايا، لما أعطيها الوصايا الله عز وجل. الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله على بعضهم على بعض. أما قضية أن بعض النساء يعني تعمد إلى المناكفة وأنه تحط رأسها برأس الرجال، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح، هذا كلام وسائل اتصال، كلام انترنت، كلام تويتر، وكلام فيسبوك، لكنه الكلام الشرعي لا، أنه أنت لك حقوق وعليه واجبات، وهو له حقوق أيضا وعليه واجبات. ولن تستقيم حياة أيها الأحبة الكرام حتى يقول كل واحد من الزوجين واجبي واجبي قبل أن يقول حقي حقي. قضية فقط يا أخوان انتشرت عند بعض النساء، لعلي أختم بها واعذروني أطلت عليكم، اللي ما أدري أن طايحات فيها، وكثير من النساء يعني يتصل ويسأل عنها وخاصة قرب رمضان، هل يجب علي خدمة زوجي ولا ما يجب؟ لا أختمي أبو الجيران أجل، أي ليش ما تختمي زوجك؟ وليش تتزوج أصلا؟ متى بتختمين طيب أنت؟ إذا ما تختمين ببيتك. ويجيك بعض المستشارين يقول أنه الآن أنه غسل الأواني هذا تخلف. شفتوا أخوان، شفتوا من اللي أفسد المرأة عندنا؟ يعني الآن يقول أنه غسل الأواني بالبيت والطبخ هذا تخلف. طيب إذا ما تغسل وتطبخي من بيغسل؟ جيب شغالة. طيب الشغالة هذه ما لها حق، مهي امرأة، هذه مهي امرأة، أو تبي كل ما اتسخينا نرميه ونجيب جديد؟ بعدين الحياة الزوجية، إذا هي المسألة أنا أقول للمرأة الآن علشان ما تسأل هذا السؤال، إذا المسألة ما سألت والله عطني حقي وعطيك حقك، خلاص الجوال اللي في ذسمه ما هو واجب عليه، ما هو واجب عليه يسافر مثل مزهة، عنده فقط ثوب بالصيف وثوب بالشتاء ويعطيه الأساسيات. إذا جيت تخرج الأهل ما هو لازم تقول مر على محل الحلويات باخذ الأهلي، وإذا بيطلعون شاريها والاستراحة ما هو واجب عليه. إذا تبي تقسمين ترى أنت الخسرانة. فأنا أقول يا أخوانا ترى الحياة الزوجية هي قائمة على المودة وعلى الرحمة، ولذلك ما تجد يعني نصوص كثيرة في قضية العشرة، يعني ما تجد نصوص، فهي متروكة أصلا لكل واحد من الزوجين. لكن القرآن يعبر عن العلاقة الحميمية اللي أكبر من أن نتناقش حول مثل هذا الموضوع، أن الله تعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. أقرب شيء لجسد الإنسان هو لباسه، ولهذا ما فيه رجال يغسل امرأة إذا مات إلا زوجته، والعكس كذلك، ما يدل على على على القرب. يعني تخيل يا أخوان بمجرد الآن ما تتزوج هذه المرأة وأنت تزوجين هذا الزوج، أهل زوجك يصبحون من أقارب زوجك، يعني عمره 24 سنة ما هو بأقارب له، مجرد ما يعقد عليه وتزوجت يصبحون من الأقارب، وأنت أيضا أهل زوجك من الأقارب. هذا يعبر عن علاقة حميمية عظيمة جدا، يجب الحقيقة أن نسمو بها عن مثل هذه الترهات ومثل هذه الخلافات ومثل هذا الانقسام ومثل هذه التساؤلات التي أحيانا قد تضر الزوجة أكثر من الرجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ومضلين. واعذروني يا أخوان إذا يعني خرج مني كلمة غير مقصودة، فعلم الله ما قصدت إلا الإصلاح، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منه صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.